المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة السابعة: أخبار وفوائد متفرقة، مسائل في الفقه وأجوبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخامس من شعبان سنة 59 و300 من الهجرة، من المحب المشفق عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم الفاضل عبد الله العبد العزيز العقيل، حفظه الله وتولاه وأصلح دينه ودنياه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور. قدمت لك كتابا قبل هذا، أظن تاريخ 25 و27 من رجب، طي خط زامل الصالح. فيه شرحت لك ما لزم بوقته، وأفدناك فيه عن المكتبة، وأن الله يسر تمامها، وأننا رتبنا فيها محمد العبد العزيز المطوع حافظا وقيما وملاحظا ومدرسا، بمعاش شهري قدره 15 ريالا فرنسية، يدرس في فن التوحيد والفقه على الصفة التي شرحناها لك، أن التلاميذ من 20 إلى 25 يكونون جميع وقت جلوسه فيها حاضرين، يعلمهم ويلاحظهم في كل ما يتعلق بدروسهم، ولنا مدة طويلة جدا عن كتبك. والآن وصلنا أمس كتابك صحبة الأخ حمد المؤرخة في 28 من جماد الآخرة، فتلوناه مسرورين بصحتك، مغتبطين ولله الحمد بحالتك، راجين المولى أن يوفقكم ويسدد في جميع أحوالكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، نافعين منتفعين متقربين إلى الله تعالى في كل ما تأتون وتذرون، وفي كل ما تعملونه مع الناس، فبذلك تكمل الأعمال ويعظم أجرها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأشكرك على ما تضمنه كتابك من الشوق وإبداء ما في ضميرك من الود ومحبة الاجتماع والميل التام نحونا، فلازلت موفقا لكل خير. وكان معلوما وصول الرسالة المتعلقة بيأجوج ومأجوج، وأنكم عرضتموها على العمودي ووقعت من الجميع موضع استحسان، فلله الحمد على ذلك. من جهة فهرست المكتبة، فإن شاء الله بعد كم يوم إذا تم عملها نخلي بعض الإخوان ينقل لكم منها نسخة. تذكر من جهة استشارتي في قول الشعر عندما تسنح الفرصة وأنه ميسر عليك، فالذي لا ينبغي كون الإنسان يتصدر لعمل الشعر ويأخذ جزءا كبيرا من وقته وقلبه، أما إذا عرض له أحيانا البيتان والثلاثة ونحوهما في بعض المواضيع الحسنة أو المباحة فلا محذور في ذلك، وما زال أهل العلم على هذا، والذم لا يتناول هذا. أما فن التاريخ فأحسن الموجود منها تاريخ الكامل لابن الأثير، فإن حصل معين له من أخذ صورة من صور الأرض، فن الجغرافي ومواقع الأقاليم كان أنفع، مع أنه ما يأخذ من وقتك شيئا يذكر. أما ما ذكرت، أيما أولى مراعاه، حسن الخط أو حسن الإملاء وسرعته؟ فحسن الإملاء والجري مع المعاني أولى من اعتبار حسن الخط، فذاك أهميته بالنسبة لحسن الإنشاء قليلة. ولقد سرني ما شرحت من اعتنائك في القضايا في فهم الواقع والحال التي تقع عليها الدعاوى، ثم إذا تصورتها حسب القدرة نزلتها على الواجب وهو الحكم الشرعي، فبهذه الأمور يتم القضاء. فتمام الأول معرفة أهل بلدك، ومعرفة الأشخاص ومراتبهم في الخير والشر، ومعرفة قرائن الأحوال المحتفة في القضية المعينة. ولذلك كان سعي القاضي في البحث عن أحوال الناس والماجريات لهذا القصد من العبادات في حقه إذا كان مضطرا إليها. وتمام الثاني المعرفة التامة بالأمور الشرعية الكلية وتحقيقها وتحققها وإطباقها على القضايا، وتمام معرفة الأمور الكلية في القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعند معارضات الأمور تقديم الأصول والظواهر والقرائن والمرجحات، ثم معرفة الأحكام الشرعية حكما حكما على وجه التفصيل، تحريرا وتصويرا واستدلالا. فإذا جعل الإنسان همه الكلي والجزئي في ذلك، واستعان الله وأخلص له العمل، أعانه الله ويسر له كل عسير. وأما سؤالكم عن استعمال أهل تهامة من لفظ الأمانة تارة بحرف القسم، وتارة بقولهم أمانة الله ورسوله، وتارة لفظ أمانة من دون حرف ولا إضافة، فالجواب: ورد حديث بالنهي عن الحلف بالأمانة، وهو في سنن أبي داود بإسناد رجاله ثقات، كما قاله الأئمة: من حلف بالأمانة فليس منا. فهذا يقتضي النهي عنها على كل حال، إلا إذا أضافها إلى الله، فإنها تكون بمنزلة عهد الله وميثاقه. وأما عند الإطلاق بحرف القسم أو بدونه، فإنه وإن لم يلفظ به فإنه منوي، وسقوط حرف القسم شائع في العربية كثير، خصوصا في الألفاظ التي يكثر استعمالها، فإنه منهي عنه إما نهي كراهة كما هو المشهور من المذهب، أو نهي تحريم كما هو ظاهر الحديث، ويعلل ذلك بأنه وسيلة إلى الحلف بغير الله، حيث أطلقه إطلاقا يحتمل الإضافة إلى الله وإلى غيره. وأما قولهم أمانة الله ورسوله، فهو كالحلف بالله ورسوله، يدخل في شرك الألفاظ. وعلى كل، فالتنزه عنها إضافة أو إطلاقا هو الأولى والأليق. وحيث كانت قسما بالله كان فيها الكفارة إذا حنث، وإذا كانت بالله وبالرسول أو بغير الله فهي شرك لا كفارة فيه، بل فيها التوبة والاستغفار. وإذا كانت بالرسول أو بغير الله فهي شرك لا كفارة فيها، بل فيها التوبة والاستغفار. وإذا كان الإنسان يتقاضى راتبا شهريا، وقد كان مثلا ابتداء حوله رمضان، ثم في كل شهر يقبض راتبا عن وظيفته، فالمشهور من المذهب كما نص عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما أنه يبتدي حولا لكل مقبوض منها على حدته، تشبها وقياسا على ما يحصل بالميراث. واختار الشيخ تقي الدين أن جميع أنواع الأجر المقبوضة أنه لا يشترط فيها تمام الحول، بل يزكيها لتمام حول ماله الذي حال عليه الحول أولا. وقول الشيخ هو الصحيح، لأن الأجر المقبوضة جارية مجرى مكاسب الأموال الموجود أصلها، وهي أموال نامية، ومن حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية، فالمرتبات التي تقبض على الوظائف والقيام بالأعمال، وكذلك الجعالات بمنزلة الأجر المقبوضة. فالذي أرى أنك إذ جاءك رمضان تنظر ما عندك وما بقي لك فتزكيه، وما استهلك في هذه المدة مدة كل حول فلا زكاة فيه. أما ما سألت من جهة وقوع جمعتين في أبو عريش على الذي وصفت، وأنه من قديم وهم على هذه الحال، فالظاهر أنه ما يخلو من مشقة وحاجة إلى وقوعها في محلين لبعد المسافة بين الجامعين وشدة الحر والرمضاء، والمنع ما فيه نص صريح يجب المصير إليه ولو شق الأمر، بل لم يزل العمل جاريا من قديم الزمان في الأمصار وجميع الأعصار من غير اعتبار ضرورة، بل يكتفون بمطلق الحاجة. وأصحابنا نصوا على جواز التعدد لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة وما أشبه ذلك. والذي أرى في مسألتكم إقرار الحال على ما هو عليه، خصوصا وللشارع تشوق عظيم إلى كل ما يجمع القلوب ويؤلف بين الناس ويوجب القالة. ولما هم صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة على قواعد إبراهيم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجهالة لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، والحديث في الصحيح، فامتنع من هذا الأمر الذي ظهرت مصلحته وموافقته للشرع لأجل قالة الناس وتنفيرهم. والفقهاء اتفقوا على هذا الأصل، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من الفاضل، وقد يعرض للعمل الفاضل من ضد ذلك ما يكون غيره أولى منه، مراعاة للمصالح الشرعية ودفع المفاسد. وأرجو الله تعالى أن تجعل هذا الأصل المبارك نصب عينيك في الأمور المتعلقة بالناس، فإن المصالح الكلية والقواعد الشرعية العامة تترك لها المصالح الجزئية، ومع النية الصالحة يدرك العبد بنيته العملين جميعا، هذا بفعله والآخر بقصده الجازم لولا المانع. هذا ما لزم تعريف جنابك مع ما يبدي من لازم. منا سلام على جميع المحبين، وخصوصا سليمان السعود بن دوجان، وصلنا منه خط يذكر أنه يقرأ عليكم، فلعل له مشاركين. أسأل الله لكم التوفيق. من عندنا الوالد والولد محمد والأصحاب جميعا، على الحمد وصل لطرفنا له تقريب شهر بالرياض، حصل له رخصة عن ارتباطه بالشيوخ، والإخوان عن قراياتهم اللي أنت خابر، فقط صار لهم قراية بشرح القطر والسلام. حالا وصل كتابك المؤرخ في 20 جمادى، تلوناه مسرورين بما عرفته، سائلين المولى أن يجعل التوفيق والتسديد قرينا لكم في كل حال. السؤال والجواب سنحرص إن شاء الله على تحصيل من ينسخه، ربنا يسهل.